نفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: هيئات الصلاة. وهيئات، ومنها رفع يديه حذو منكبيه في تحرم وركوع ورفع منه، وإمالة أطراف الأصابع نحو القبلة وتفريجها، وضع يمين على شمال وجعلهما تحت صدره، وافتتاح وتعود وجهر وإسرار في محلهما وتأمين وجهر في هذه كلها شرحناها، هذه كلها شرحناها وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. وتعود وجهر وإسرار في محلهما وتأمين وجهر به في جهرية، وقراءة سورة بعد الفاتحة وتكبير في كل خفض ورفع، ووضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وتسبيحا فيه، يعني يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأن يقول في رفعه منه سمع الله لمن حمده، وفي اعتداله ربنا ولك الحمد. وهذا الدعاء يكون للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد. سمع الله لمن حمده يقوله الإمام والمأموم والمنفرد كذلك، لأنه ذكر الانتقال. وفي اعتداله يقول ربنا ولك الحمد، كذلك الإمام والمأموم والمنفرد لأنه ذكر الاعتدال. وأن يضع في سجوده ركبتيه، يعني قبل يديه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يضع إذا هوى للسجود فإنه يبدأ بركبتيه ثم بعد ذلك بيديه ثم بأنفه، ولحديث لا يبرك أحدكم بروك البعير. وأن يقول في وتسبيح فيه وتثليث أدنى الكمال، التثليث أدنى الكمال، تسبيح يعني فيه يعني في السجود، يقول سبحان ربي الأعلى أكملها الثلاث. والركن أن يمكث بقدر سبحان ربي العظيم في الركوع وقدر سبحان ربي الأعلى في السجود ولو لم يقل الذكر، فإن الركن السجود والركوع. وأما بالنسبة للذكر فيهما فهو للاستحباب، وهو من سنن الهيئات. ووضع يديه حذو منكبيه أثناء السجود، وضع يديه حذو منكبيه أثناء السجود، وضم أصابعه نحو القبلة أثناء السجود أيضا، ومجافاة عضديه عن جنبيه أيضا أثناء السجود، ليرفع بطنه وجنبيه أيضا عن الأرض. وكذلك يديه لا يضعها في الأرض كلها، وإنما يضع راحة اليد، وتوجيه المصلي أصابع رجليه نحو القبلة أثناء السجود، الرجل اليمنى واليسرى، ودعاء إن استطع طبعا، ودعاء في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي دام. وهذه كلها سنن. وافتراش فيه، يعني في السجود في التشهد الأول يستحب فيه الافتراش، وجلوس تشهد أول، وافتراش فيه، ودعاء في جلوسه بين سجدتيه. نعم، هذا الافتراش فيه الجلوس بين السجدتين. الافتراش الثاني للجلوس للتشهد، بأن يجلس على يسراه وينصب يمناه نحو القبلة. والتورك إنما يكون في الجلوس الأخير الذي يعقبه سلام، وجلوس استراحة بعد سجدة ثانية يقوم عنها مفترشا. هذه للإمام الشافعي نصان في ذلك. الأول يقوم من سجوده، وهذا ينفي فيه جلسة الاستراحة. والقديم يقول يقوم من جلوسه، ف رجح الفقهاء القول باستحباب جلسة الاستراحة، والجديد يقول أنها ليست ثابتة بجميع رواة الأحاديث، وإنما ثبتت في بعض الأحاديث ليدل على أنها كانت في وقت متأخر، لعله فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة أو لاستراحة وغيرها، ولثقل البدن وغيره، وليست من سنن الصلاة. والراجح في المذهب أنها من سنن الصلاة، من سنن الهيئات. واعتماد على الأرض يديه عند قيامه أثناء القيام من السجود أو من الجلوس، يعتمد على يديه بباطن راحتيه أو قابض عليهما، ورفع يديه عند قيامه من التشهد الأول. بعضهم يقول الرفع أثناء القيام، وبعضهم يقول لا يرفع إلا إذا استتب قائما، وتورك في آخر، وتورك في أخير، يتورك في التشهد الأخير بأن يضع إليتيه في الأرض وينصب ساقه وينصب رجله اليمنى، بأن يلصق وركه الأيسر في الأرض، إلا أن يريد سجود سهو أو يطلق فيفترش، يعني لا يجلس جلوس متورك إلا إذا أعقب هذا الجلوس سلام، أما إذا لم يعقبه سلام فإنه سيحتاج إلى قيام وإلى سجود وإلى حركة، فهذا لا يجلس إلا مفترش إذا كان مسبوقا أو سيسجد للسهو. ووضع يديه على فخذيه أثناء التشهد، يضع يديه على فخذيه سواء في التشهد الأول أو التشهد الثاني أو الجلوس بين السجدتين، وقبض أصابع يده اليمنى إلا المسبحة أو السبابة، وهذا في التشهد يشير بها عند إلا الله منحنية خلافا للأحناف. الأحناف يقولون أنه إذا قال أشهد أن لا إله يرفعها، وإذا قال إلا الله ينكسها، والشافعية يقولون إذا قال أشهد أن لا إله ينكسها، وإذا قال إلا الله يرفعها، لأنه هنا يثبت التوحيد. هذا خلاف، المهم أنه ينكسها بعد ذلك منحنية، ويكفي بهذه الإشارة فقط. وللشافعية في ذلك ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الصلاة تبطل بذا أكثر من حركة الإصبع، وهذا ضعيف، والثاني أنه يحركها عند ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تحريكها سنة عند ذكر الله تعالى وهي مغضبة للشيطان، والثالث وهو المعتمد عندهم أنه لا يحركها إلا عند إلا الله. ثم يقبض بها مشيرا 33: وقد أريناكم كيفية وضع اليدين، كيفية وضع ال 33، لأنه يقبض الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى، الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى إلى طرف راحة اليد من جهة الأصابع، ثم يضع إبهامه تحت المسببة في نصف، تحت السبابة في النصف، ليكون في ذلك 53، لأن العرب إذا أرادت أن تعد فتقول واحد بقبض الخنصر إلى إلى إلى إلى إلى رأس الراحة في الكف، ثم الثاني كذلك البنصر، ثم الثالث في الوسطى، وإذا أراد أن يقول أربعة فإنه يرفع الوسطى قليلا، وإذا قال خمسة فإنه يرفع البنصر قليلا، وإذا قال ستة يرفع الخنصر قليلا، وإذا قال سبعة يمد بالخنصر إلى آخر راحة اليد من جهة الساعد، ثم البنصر كذلك، ثم الوسطى كذلك، هذه إلى تسعة، فكونه ثلاثة إذن هكذا. وبعد ذلك العقود من في السبابة، في أنامل السبابة، يبدأ بعشرة من جهة من الواجهة التي جهة الإبهام، وليست من باطن الإبهام، وإنما من جهة الإبهام في السبابة، ثم بعد ذلك في منتصفها. ولعلنا إن شاء الله نفتح الفيديو في وقت ما ونشرف أو المسجل أو غيره، يسجل هذه الأشياء كلها التي تحتاج إلى تصوير ثم نصورها، وقد شرحناها واضحة. فيقول 10، 20، 30 إلى أعلى المسببة، ثم يلف بعد ذلك 40 إلى وسط المسببة من الجهة الأخرى برأس السبابة، ثم 50 في نصفها، فيكون قد وضع الإبهام في نصف المسبحة أو السبابة، ويكون بذلك مشيرا 53، وإذا قلنا 93 فيكون بجوار الإبهام تكون بجوار السبابة. وبالله التوفيق. قال: وقبض إصبعه اليمنى إلا المسبحة، فيشير بها عند إلا الله منحنية، وأن لا يجاوز بصره إشارته، يعني دائما ينظر إلى محل سجوده إلا في أثناء التشهد، فإنه ينظر إلى السبابة. ثم قال: وتعوذ من العذاب بعد التشهد الأخير، التعوذ بالأربع: اللهم اعوذ من عذاب القبر، من عذاب جهنم، إلى آخرها. هذه كلها من السنن الهيئات. وتسليمة ثانية، يعني التلفظ، إذا تلفظ بالتسليمة الثانية فهذا سنة أما التلفظ بالتسليمة الأولى فهي ركن، والالتفات يمين وشمال ركن سنة سنتان، وكذا التلفظ بالتسليمة الثانية سنة. نعم. المتن أنا عندي ورق، لكن المتن الواضح عندي الحمد لله في الشاشة، وإن كان يؤذي بصري لكن أيوة. وتحويل وجهه وتحويل وجهه يمينا وشمالا في تسليمتين، هذا لا خلاف أن الالتفات والحركات في التسليمتين لا خلاف أنها سنة سنة. نعم. واستياك السواك سنة، والفقهاء يقولون قد يكون واجبا إذا كان في الفم نجاسة لا تزول إلا بالاستياك، وقد يكون مكروها كما قال الفقهاء بعد الزوال بالنسبة للصائم أو كان في حلقة العلم أو كان في في في أو كان في إثناء الخطبة، وقد يكون حراما إذا كان مغصوبا، وقد يكون مندوبا أو مستحب أو مسنون في الأوقات التي ذكرها. وقال ولو بخرقة لا أصبعه، تبع في ذلك الإمام النووي، فأنه أن الأصبع لا لا لا تكفي لأنها ملتصقة به، لكن قال لو كان بإصبع شخص آخر فإنها تكفي. على أي حال قد تكون الأصبع هذه خشنة، قد تكون هذه الأصبع خشنة، فإن المقصود إزالة القلح وإزالة فضلات ما في الفم، فيكفي بإصبع وبغيره ولو بخرقة إلا بعد الزوال للصائم. نظر الفقهاء أن الاستياك بعد الزوال للصائم يزيل رائحة الفم، فهذا قالوا هو مطالب بإبقاء، هو مطالب بإبقاء الرائحة، لأنه قد ورد في الحديث لخلوف فم الصائم. لا لسه ما انتهيت، لسه ما انتهيت، لا لا لا تتعجل، من تعجل في يومين فلا إثم عليه إلا بعد الزوال للصائم. نظروا إلى حديث فيه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا ليس له إزالة هذه الرائحة لأنها طيبة ولأنها كذا ولأنها كذا، وأنه يكون إذا فعل فعل مكروها، وهذا خلاف الصواب، فإن فضلات الروائح المكروهة في الفم ليست من سبب الصوم، وإنما بسبب فضلات الطعام وما يأكله في الفم، فهذا هو الذي يسبب الروائح الكريهة والتي تؤذي من بجواره، فلا بد من إزالتها. ويستحب إذا كان يلتقي بطلاب العلم وبالمسجد وبالجماعة وفي حلقة العلم وأقبل على الله سبحانه وتعالى في الصلاة وبقراءة القرآن أو الحديث أو الفقه، فإنه يستحب أن يزيل هذه الروائح. أما روائح كراهة، أما رائحة كراهة، رائحة تغير الفم من الصيام ليس بسبب الفم، وإنما هي بسبب ما يتخلص منه الجسم أو المعدة من الترسبات والشحوم والدهون التي تكبس على الإنسان طول العام، وهذا يتخلص منه الآن بالصيام. فهذه لعلنا نكون لنا دروس في الإعجاز العلمي إن شاء الله، ونبين ذلك، وبالله التوفيق. والراجح الله أعلم أنه لا يكره، وبالله التوفيق. ويسن أيضا عند النوم، يسن أيضا عند النوم وعند الذهاب إلى الزوجة، والأزم يعني الأزم يعني السكوت، الاكثار من السكوت يولد تغير الفم، والاكثار من الكلام أيضا، وتغير الفم أيضا من فضلات الطعام وغيره، وفيه فوائد كتطهير الفم وتبييض الأسنان وتطيب النكهة، وهي مرضاة للرب مغضبة للشيطان، وهي أثبت بعض العلوم أيضا بالتجارب في الإعجاز العلمي أن في السواك مواد ليست في الفرشاة ولا في غيرها، وإنها تزيل الجراثيم وتخلعها من مكانها ومن الحفر الموجودة والأخاديد الموجودة في تجاويف الفم في الأضراس وغيرها، فإنه يكفي أن توجيه الأسئلة يتفقون مع المشرف متى تريدون، أنا مستعد آخر الأسبوع أو بعد انتهاء الطهارة ننتهي، نبدأ بالأسئلة أو بعد انتهاء الصلاة ننتهي، وهكذا ليس أثناء الدرس لأنه يعيقنا. وتطيب وشدة اللثة، نعم شد اللثة وتصفية الحلق والفصاحة والفطنة وقطع الرطوبة وإحداد البصر وإبطاء الشيب وتسوية الظهر ومضاعفة الأذى، كان يقول هكذا الأطباء، ومضاعفة الأجر ورضا الرب. هذه هي بعض فوائد السواك، ومن شاء وأراد المزيد فليكتب في جوجل أو في غيره في فوائد السواك، فإنه سيأتيه من كل مكان البحوث. نعم. قال مكروهات الصلاة. وأما مكروهات الصلاة فهو جعل يديه في كميه عند تحريمه وسجوده، قال لابد أن تكون يديه مكشوفتان ولا يدخلها، وأثناء السجود وأثناء رفع يديه، أيوة، والالتفات، التفات هذه يسرقها منه الشيطان، يسرق من صلاته، فيلتفت يمينا وشمالا، وهي لا تبطل الصلاة إذا كان قائما أو جالسا، أما إذا كان مستلقيا فإنها تبطل الصلاة كما مر معنا. الالتفات في الصلاة إذا كان مستلقيا أو على جنبه فإن الالتفات تبطل الصلاة، أما إذا كان قائما، إذا كان يصلي قائما أو جالسا فإنه يجب عليه التوجه بصدره فقط، فإذا التفت يمينا وشمالا يكون مكروها فقط. وإشارة مفهمة، الإشارة المفهمة تكره، وسيأتي معنا في مبتدأ الصلاة أن الإشارة من الأخرس، وإن كانت مفهمة لا تبطل الصلاة، إلا أن الإشارة من هنا من غير الأخرس تكون مكروهة. وجهر محل الإسرار، وإسرار في محل الجهر، وجهر خلف الإمام، هذه كلها من مكروهات الصلاة. واختصار، اختصار إما أن يضع يديه في خاصرته فعل المتكبرين وفعل اليهود، أو أنه يختصر يقرأ من أواخر السور اختصارا، فقالوا هذا يكره. وإسراع، إسراع في الصلاة بحيث خل بأبعاد الصلاة وبالأركان، أما إذا كان إماما فإنه يستحب له الإسراع. الإمام لا ينبغي له أن يطول، الإمام لا ينبغي له أن يسترسل حتى يضعف من وراءه، وراءه الشائب والعاجز، وراءه صاحب العملية وصاحب الحاجة والحازق والحاقب والحاقن والمشغول وصاحب الدكان وصاحب العمل وصاحب المزرعة وصاحب الحاجة وصاحب الميعاد وصاحب منتظر زوجته ومنتظر أمه ومنتظر كذا، فهذا لا يجوز له أن يطول في الصلاة، حرام حرام حرام، لا يطول، يقرأ بقصار السور. وإذا كان وحده أو بصلاة محصورة فلا بأس أن يقرأ القرآن كله في ركعة، لا يطول إذا كان في مسجد مطروق. وتغميض بصره إن خاف ضررا، تغميض البصر لا ليس من مكروهات الصلاة، لا، لأنه خصوصا هذه الأيام إذا دخلت المسجد فإن الزخارف في المسجد وفي أمامك في القبلة وفي المسجد، إذا لم يجد شيء فإنه يكتب قرآن، إذا لم يجد شيء فإنه يكتب أدعية الصلاة، فيجلس الإنسان وهو يصلي يذكر أدعية الصلاة خلف بعد الصلاة في أمامه، هذا خطأ، هذه أشياء كلها لا ينبغي. حتى إذا صلى في مسجد ليس فيه شيء فإن السجاد الذي معه مزخرفة وتشغله عن الصلاة، فإن كان ينشغل في صلاته أثناء نظر أثناء فتح البصر فيستحب له في هذه الحالة تغميض البصر ولا يكره. إلصاق عضديه بجنبيه، فإنه إلصاق عضديه بجنبيه، يعني ما ما ما لا هو لا يؤذي جيرانه أثناء القيام، لا يؤذي من بجواره، لا يؤذي من بجواره، لا بوضع، لا برفع المرفقين ولا بضمهما، وبطنه بفخذيه أثناء السجود، وكذلك أثناء أثناء السجود والركوع. والإقعاء، إقعاء الكلب، الإقعاء هو أن يجلس على إليتيه ناصبا ساقيه واضعا يديه في الأرض كما يقع الكلب. من رأى منكم كلب يجلس يكون واقفا يمشي بالأربع ثم يجلس على إليتيه، فيضع اليدين مبسوطتين للأرض و ناصبا الساقين، فهذا هو الإقعاء المكروه عند الشافعية، وهو ليس من أفعال الصلاة. أما بالنسبة للإقعاء في في في في أيوة وإقعاء الكلب، نعم، الجلوس على القدمين على الكعبين، فهذا إن كان بين السجدتين فهو من السنة، إن كان بين السجدتين فهو من السنة، وإن كان في التشهد الأخير أو في التشهد الأول أو الأخير فإنه مكروه، وقد لا يكون مكروه إذا كان لحاجة، قد يكون ليس مكروها إذا كان لحاجة، كما قال لعمر رضي الله عنه: إني أشتكي ونقرة الغراب، يعني يسجد ويقوم ويرفع لا يطمئن في سجوده ولا في ركوعه، فهذا مكروه. إذا كان مكروه إذا كان أتى بالأقل الواجب، وهو أن يمكث بقدر سبحان ربي العظيم، هذا مكروه إذا كان أتى بهذا فقط ونقر ومشى، أما إذا كان أقل من سبحان ربي العظيم فهذا لا يصح لا سجوده ولا ركوعه. وافتراش السبع، افتراش السبع أن يبطش يديه في الأرض كلها، فهذا أيضا مكروه. وإبطال المكان كإبطال البعير وغيرها، يعني الجلوس في في في في في, في, في كيفية الجلوس كالبعير، فهذا أيضا مكروه بالله التوفيق. قال: باب ما يفسد الصلاة حدث ولو بلا قصد، مبطلات الصلاة. إذا خرج منه الحدث، سواء كان خروج من دبره شيء، من دبره أو من قبله أو أو أو يعني بريح أو بول أو براز أو لمس امرأة أو نام حتى خرج منه أو نام، فهذا لكن سيأتي النوم. المهم أحد الأحداث حدث ولو بلا قصد، لأن الحدث قد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد، فإن كان بقصد فعلى الجديد والقديم تبطل صلاته، وإن كان غير مختار وإنما مغلوب على أمره فتبطل صلاته على الجديد ولا تبطل على القديم. إن خرج منه الحدث أثناء الصلاة فإن كان باختياره فتبطل صلاته على القديم والجديد، وإن كان بغير اختياره فتبطل صلاته على الجديد دون القديم. أيوة، ومعنى تبطل صلاته ولا تبطل صلاته على القديم والجديد أنه على الجديد يستأنف وعلى القديم يبني ولا يستأنف، هذا قولنا أنها لا تبطل. وكلام بشر عمدا بحرفين أو حرف مفهم، قلنا إذا تكلم ولو بحرف واحد مفهم تبطل صلاته، كالهمزة والحروف التي ذكرناها قرابة 18 حرفا، هي أفعال 18 حرفا ذكرها ابن مالك وغيره، وقد ذكرناها لكم بنظم: إني أقول لمن ترجى شفاعته، قل مستجير قياه قوه قيقينا، ذكرناها لكم وأمليلا لكم هذه الأبيات فعود إليها. وقلنا أنها تبطل الصلاة إذا قال قي أو عي أو دي أو جي أو راء، كلها مكسورة إلا راء بمعنى ضرب فهي مفتوحة، وهذه هي الفعل اللفيف المفروق. الفعل إما أن يكون أجوف وإما أن يكون مثال وإما أن يكون لفيف، واللفيف إما مقرون مثل شوى وإما مفروق مثل وعى وإما هذه. فإذا كان مثل وعى فعل لفيف مفروق كما تدرسون ذلك بالصرف، فهذا الفعل الأمر منه خلي الأسئلة بعدين، الدعاء والاستعاذة بعد آيات الرحمة والعذاب هل تصح الصلاة؟ ما في مانع، نعم. أين كنا؟ أخرجتنا من الموضوع يا أحمد يا غالب، يا 29. كلام بشر بحرف عمدا بحرفين، إذا كان بحرفين غير مفهمين تبطل الصلاة، أو كان بحرف واحد فإنها تبطل. ومفطر إذا أكل ما أفطر الصائم أبطل الصلاة ولو حبة سمسمة كما قالوا، وفعل كثير ولو سهوا، إذا فعل كثير ولو سهوا بأن تحرك حركات كثيرة ومشى ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، فحركة الرجل الواحدة منها حركة والرجعة حركة، إذا حرك رجله ذهب بها يمينا أو شمالا أو إلى الأمام ف فالرجل الواحدة حركة والثاني حركة، فإذا أتى بالثالث مباشرة تبطل صلاته. أما اليد فإنها جزء من كل، فإنها إذا رفع رأس يده إلى الرأس فهذه وعودتها تعتبر حركة، فإذا تحرك بعد ذلك بإصبعه وحك إلى الفجر فلا تبطل صلاته. الأشياء التي تكثر الحركات ولا تبطل الصلاة مثل الأصبع، مثل الأذن، مثل الأنف، الحاجب، اللسان، الذكر، هذه الأشياء كلها قالوا لا تبطل الصلاة. مفطر قليل شيخنا ولو سهر لا لا لا لا لا تاكل عادي، كل هذا بالاختيار. طيب، وقهقها وقهقها الفعل، طبعا بالنسبة للفعل قالوا سواء كان سهوا أو عمدا، أما بالنسبة للكلام فالحرف الواحد المفهم إذا كان عمدا يبطل الصلاة، والحرف الواحد المفهم والحرفين غير المفهمين. أما إذا كان سهوا فإنه تجوز له إلى 6 كلمات، جمعوا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم مع كلمات ذو اليدين والصحابة حين قال قصرت الصلاة أم سهوت يا رسول الله، فعدوا الكلمات التي تكلموا فيها فوجدوها 6 كلمات، فقالوا ليس لنا أكثر من ذلك، فإذا تكلم بأكثر من 6 كلمات ساهيا أو عالما مختارا بطلت صلاته. أما إذا كان عامدا فإنه إذا تكلم بحرف مفهم مثل قي من الوقاية وعي من الوعي ودي من دفع الدية وهكذا، لي للشيخ الكبير قل له عندي سؤال من يجبه يؤضم، فإذا شككت فإنني قد أجزم، وإذا جزمت فإنني لا أجزم. لي هنا فعل أمر، اللام وحده فعل أمر، اللام وحده هنا فعل أمر، وراء من انظر، وديب مع الدفع الدية وهكذا. وأنا قد أتيت لكم بنظم ولعلكم ترجعون إليه، ارجعون إلى النظم مع الشيخ الهوابلة. إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجيرا قياه قوه قيقيلا، نظمها ابن مالك. وعودوا إليها وفعل ركن وفعل كثير ولو سهوا، 3 حركات متوالية تبطل الصلاة. وقهقها، القهقها جزى الله خير أبا حنيفة حين قال هذا تبطل صلاته ويبطل وضوءه، هذا بلا أدب، هو يصلي أمام الله سبحانه وتعالى ويقهقه هذا أهبل، يذهب يتوضأ. وإن كان طبعا خالف الجمهور والفقهاء، الفقهاء يقول تبطل صلاته وهو آثم وإلى آخره، وهو ما استدل به أحاديثه طبعا ضعيفة، وبالله التوفيق. وفعل ركن أو وفعل ركن يعني إذا أتى بركن عمدا، طبعا إذا ركع في غير محله أو سجد في غير محله فهذا أي الحديث ضعيف. اللهم صل على سيدنا محمد. وفعل ركن أو طول زمان مع شك في النية، شك في النية، شك هل هو في يعني هل أتى لم يأتي وطال الزمان فإن في النية فإنها تبطل صلاته، لكن هذه فيه ما فيه وفيه شدة ولية خروج من الصلاة، لا يجوز الخروج. إذا نوى الخروج من الصلاة فإنها تبطل، ولذلك قلنا بأن نية الخروج ليس ركنا من أركان الصلاة كما عدها بعضهم، هذا خطأ، لأنه قد ينوي الخروج من الصلاة قبل التسليم فيكون قد بطلت صلاته، وعليه فإنه لا ينوي الخروج وإنما يسلم، وعند التسليم بعد ذلك ينوي به السلام على من بجواره يمينه ويساره وينوي به التحلل ولا مانع. وعزم على قطعها، يقولون إذا عزم على قطع الصلاة فإنها تبطل منه، تبطل الصلاة. وتردد فيه، إذا تردد في الصلاة فإنها تبطل أيضا. أيوة. وتعليقه بشيء، إذا جاء زيد فقد بطلت صلاتي، تبطل صلاته. يرجع إعادة ما قلته من نية الخروج. نية الخروج الفقهاء بعض الفقهاء يقولون أنه ركن من أركان الصلاة، ينوي الخروج من الصلاة عند يعني أثناء السلام، أثناء السلام ينوي. قلنا هذا نية الخروج قد تبطل الصلاة، قد يأتي شخص ينوي الخروج قبل أن يسلم فيكون قد بطلت صلاته، وعليه فإننا لا نعدها نكرا، من عدها ركن فقد أخطأ، وإنما نقول يسلم وفي التسليم كما يقولون لابد له من شروط كما سيأتي معنا، أنه يكون بالعربية وأن يكون وأن يوالي بينهما وأن يكون متجها للقبلة وأن ينوي بعد ذلك. الخروج من الصلاة وصرف فرض إلى غيره. أيوة إذا صرف فرض إلى غيره فهذا أيضا إذا كان عمدا تبطل صلاته، يعني يركع أو يسجد أو غيره. نعم. وكشف عورة، هذه قد جاءت من بطلات الصلاة، إذا بطلت صلاته سواء كان بحدث أو بأكل أو بحدث أو بكشف عورة أو مس امرأة أو مس فرجه، أي مبطل للوضوء يبطل الصلاة. وكشف عورة إلا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، كل هذه الأشياء إذا سترها في الحال فإنها لا تبطل الصلاة. قالوا لو أن أما كانت تصلي وهي كاشفة الرأس قالوا صلاتها صحيح، ثم إذا قال لها سيدها أنت حر فتأخذ مباشرة المنديل وتستر رأسها، وإلا فإن صلاتها باطلة، وهكذا يمثلون لهذه. وترك توجه حيث اشترط، هذه ما أدري بعدها. وترك توجه يعني توجه للقبلة حيث يشترط يعني بالفرض، أما إذا كان في النفل فإنها لا تشترط، أما في الفرض فإنه يشترط. وكذلك في في في شدة الخوف وفي القتال فإنها لا تشترط. وردة، إذا ارتد عاذنا الله وإياكم والمسلمين والسامعين من الردة، إذا ارتد بطلت صلاته، كان يكون في صلاتها أنكر معلومة من الدين للضرورة أو تهاون أو داس على المصحف أو سجد للصنم وكان يصلي مثلا في كنيسة أو شيء ثم سجد على للصنم، فهذا يعتبر كافر مرتد وتبطل صلاته مباشرة. واتصال النجاسة به، إذا كان يصلي في مكان وكانت النجاسة متصلة به فإن صلاته باطلة إلا إن نحاها حالا، هذا إذا كانت يابسة، إذا كانت النجاسة يابسة فرفعها بيده بغير حمل، وإنما يقذفها من يده قذفا. فقالوا لو أن النجاسة وإن كانت يابسة لو أنه رفعها وقذفها فهذا تبطل صلاته، وهذه فيه شدة أيضا، والصواب أنها لا تبطل حتى بهذا الرفع، وعلى الهوامل أن يرفع هذا أيضا من ضمن الترجيحات، وأن هذا لا يبطل الصلاة واتصال النجاسة به إلا أن ينحاها حالا. نعم، الشافعية عندهم أن النجاسة، أن التطهر الثوب والمكان والبدن شرط صحة، ولو علم بعد 20 عاما أنه صلى بثوب فيه نجاسة أو بدن فيه نجاسة أو مكان فيه نجاسة فإنه يعيد هذه الصلاة. والصواب الله أعلم أنها شرط مع القدرة والذكر، وهو ما قاله في القديم، وينبغي أن يكون هذا هو الراجح بالله التوفيق. وبدو لا، المعتمد عندهم الجديد، لكن أنا رجحت القديم هكذا من عندي، ما أدري إذا أخذتم به أخذتم وإلا أخذتم في الجديد، أنا ما لي دخل فيكم، من أراد أن يأخذ من الجديد أخذ وهو المعتمد عندهم، ومن أراد أن يأخذ بهذا القول وهو قوي، هو قديم لكن المأخذ قوي وهو أرفق بالعامة. وبدو بعض ما يستر واتصاله بنجاسة، وبدو بعض ما يستر بالخف. جزاكم الله خيرا، هذا من حسن ظنكم. قال وبدو بعض ما يستر بالخف، إذا بدا بعض ما يستر الخف قال أن صلاته تبطل، وهذا أيضا فيه شدة، هذا أيضا فيه شدة وبالله التوفيق. لكن كيف يبدو أثناء الصلاة، كيف يبدو أثناء الصلاة؟ لعله من طول الوقوف تمزق شيء أو ورمت رجلاه فتمزق منه شيء، فهذا ينبغي أيضا أن يتسامح فيه. وخروج وقت مسحه، خروج وقت المسح، هذا أي ذهب، وخروج وقت المسح هذه قد مرت معكم في الوضوء أنها فيها 3 أقوال، القول الأول أنه يبطل وضوءه، وهذا قول أيضا، القول الثاني أنه يغسل القدمين فقط، والقول الثالث أنه لا شيء عليه، وهذا هو الذي رجحته. وتكرير الركن عمدا إذا كرر ركوع مرتين أو سجود مرتين عامدا في ذلك فإنها تبطل صلاته، أما في الفاتحة فالأمر فيه قد يتساهل والله أعلم، وإن كان قد وجد أيضا حتى في هذا الخلاف. واقتداء بمن لا يقتدى به، كان يقتدي بكافر أو بمرأة أو بخنثى والاقتداء بمن لا يقتدى به، ولو مع الجهل بحاله في بعض الصور بل اقتدى به بعد تحرم صحيح. هذا لا يذكر فيها الفقهاء أنه إذا اقتدى هل كشف العورة في الصلاة من غير قصد يبطل الصلاة؟ كيف يكشف العورة بقصد الزورة؟ كيف يفعل هذا؟ هذا محمد أبو حمزة. ما أدري كيف، ما فهمت السؤال، لكن هل كشف العورة من الصلاة من غير قصد كان يكون بريح مثلا؟ أيوة ذكرت هذا، يبطل الصلاة إن كان بقصد، أما بغير قصد فإنه يعيدها. محاذاة النجاسة لا تبطل ولا شيء، ما فيها شيء، بعيد لم يسجد عليها ولم يضع يديه ولا ركبتيه ولا شيء عليها. نعم. واقتداء بمن لا يقتدى به ولو مع الجهل بحاله في بعض الصور. نعم. لو أنه اقتدى انتبهوا، اقتدى بكافر فهذا قالوا يعيد الصلاة. الرافعي يقول إن كان هذا الكافر معلن الكفر فيعيد الصلاة، أما إن كان مخفي فإنه لا يعيد الصلاة، والنووي يقول يعيد حتى وإن كان مخفيا، وهذا فيه شدة، وهذا رأي الرافعي أقوى من رأي النووي في هذه المسألة، بل لا يعيد. هل نأتي الآن في كل إذا صلينا خلف أي إمام نذهب نقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهل أنت من أهل السنة، وهل أنت من كذا، وهل أنت من كذا؟ هذا فيه شدة. بل متى ما ظننا أنه تقديمه على إيش هذا شيء، هل نقص في المثل؟ أنا أقرأ من أمامي من السبورة. ما الذي نقص؟ لا يوجد نقص. أي مقولة؟ وتقديمه على غيري. أين تقديمه على غيري يعني؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا أطلع فوق لحظة. أنا خلينا ما نمشي معك الآن، لكن هذا فوق الآن. قرأت فوق. شغلة هل نقص في المتن وتقديمه على غيره؟ قاتل الله الأسئلة. أي تقديم الركن الفعلي. إيش تقديم الركن الفعلي يا ابني؟ تكرير، كأنه كرر. تكرير مش تقديم. تكرير الفعل يعني أتى برع ب ب ب ب ب ب ب ب على غيره. تقديمه تكرير الركن عمدا. لا، ما مسألة ثانية يعني، كأنه سجد قبل أن يركع، إذا كان عمدا تبطل صلاته. إن سجد قبل أن يركع عمدا تبطل صلاته لأنه قدمه على غيره، لا بأس. وتكريره كان يأتي بالركوع مرتين. فإذا أنا ما كأني مررت عليه مرور الكرام، لا بأس. إذا سجد قبل أن يركع عمدا تبطل صلاته، وإن كان سهوا فما بعد المتروك لغو، سيأتي معنا لعله في سجود السهو، والله الموفق. خرجتنا من مسألة الخلاف الرافع مع النووي في بعض الصور. يقول إذا كان مقتديا بكافر فإن كان معلنا كفره، الرافع والنووي متفقون أن صلاته باطلة وأنه يعيد هذه الصلاة. وإن كان الكافر هذا مخفي كفره فالرافع يقول لا شيء عليه، والنووي يقول أن صلاته باطلة ويعيد. ورأي الرافع أقوى في هذه المسألة. ويقول إذا اقتدى بامرأة، إذا اقتدى وبان الإمام بامرأة فإنه يعيد. هو إذا تعمد فهذا صلاته غير صحيح ابتداء عند الجمهور، وأما إذا لم يتعمد وإنه صلى ثم بان بعد ذلك أنه امرأة فينبغي أن يقول أن صلاته صحيحة أيضا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الخنثى يقول إذا اقتدى بخنثى فإن صلاته يعيدها حتى وإن بان ذكر، والصواب عندي أنه لا يعيدها إن بان ذكر. والمزني لا يعيد مطلقا عنده، سواء اقتدى بامرأة، سواء اقتدى بكافر، سواء كان كافر معلن أو كانت كافر مخفي، فإنه لا يعيد مطلقا. ووجوده ثوبا بعيدا منه وهو عار، يعني إذا كان يصلي عاريا فصلاته صحيحة، لكن لو رأى الثوب وهو بعيد فيقول أنها تبطل صلاته، لأنه يحتاج إلى أن يمشي إليها، وفي هذا المشي يبطل صلاته. هذا هكذا يقول. أو كان أمة وعتقت، وهذه قد قلناها، ورأسها مكشوف وغيرها، فقال أنها تبطل الصلاة، وعليه فإنها تستر رأسها. باب الأذان. أنا ما أدري، نقف ما عندي مانع، إذا أردت أن نقف فما عندي مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وأتوب إليك. سبحانك اللهم. هناك درس ها عندكم، ما في مانع، أنا عندي خلاص، إذا ممكن. ولقاءنا يوم الاثنين، درسكم أنتم الآن في هذه الغرفة الاثنين والأربعاء. نحن سنحاول جاهدين على أن نجعل يوم متتاليتين أو نضيف ثالث. إذا انكشف رأسها من غير قصدها لا يبطل صلاتها. بعده السؤال اللي بعده، يلا. وأحسن الله إليكم يا محمد الرقيم، بس لا تغيب كثير، يذلك لا يغيب. المرأة القادمة سنلغي خاصية الكتابة. ممتاز، هات ايش انت كيف؟ تكرير ركن قولي. ما هو تكرير قولي يا محمود يا ابن عبد اللطيف؟ تكرير، لو كرر الركوع مرتين تبطل صلاته اذا كان عمدا، لو كرر السجود مرتين عمدا، يعني عمدا هكذا 4 مرات مثلا، هذا لا. محمد عندك، كيف تنصحون في قراءة كتب السنة؟ هذه ليس وقتها، نلخص لها درس اخر. اسئلة اثناء الدرس، لا ايوه. جزاك الله خيرا. المتصلة بالنجاسة كحبل وغيرها، هذه يذكرها الفقهاء ويقولون لو متصلة بحبل فإنها تبطل، هذا فيها شدة وفيها خطأ، وأنها لا تبطل صلاته. بالله التوفيق، حتى لو كان معه كلب وكان الكلب مربوط لبعيد هكذا وكان ماسك فيه بالحبل والحبل طاهر، فإنها لا تبطل صلاته. بالله التوفيق. هو قيده بالفعل، إيش قيده بالفعل؟ لم أغب سوى درسين فقط، وقد أخبرتكم بالسبب، لا بأس، لكن يعود إلى الاستماع، يعود استماع الدرسين الذي فاتك، التكرير. ممتاز، إذن القولي لا يعيده. ممتاز، التشهد لو عاده مرتين والفاتحة لا تبطل، نعم، والخلاف قائم فيه. التكرير بقل فعلي، نعم. اللي بعده، السؤال اللي بعده، هل يوجد دليل على أن 3 حركات تبطل الصلاة؟ أي لأنها ليست من الصلاة، يكفي. النصوص صلى الله عليه وسلم قال، هو يقصد تكرير الركن بالفعلي للقولي، نعم. قائله عند النوم، من قائله عند النوم؟ أيوة، يعني بعده. كيف قائله بعد النوم؟ يعني بعده. ما فهمت، أنا ما أفهم. هذا هل هو كلام غير عربي أو أنا ما فهمت الكلام؟ أنا هو قيده بالفعل وبعدين قال التكرير، وبعدين قال تكرير الركن الفعلي، وبعدين قال قائله عند النوم، يعني بعده، ويسأل السواك عند النوم. أها، يسأل السواك قبل النوم لما الذهاب إلى الزوجة، ويسن كذلك إلى النوم مطلقا، ويسن أيضا السواك إذا قام من النوم يقوم فمه متعفن من كثر طولة السكوت. هل تنصحون في شرح كتاب ابن دقيق العيد؟ ليس بعد. ابن دقيق العيد في أي شيء كتاب؟ بأي كتاب ابن دقيق العيد؟ ماذا تريد أن تقرأ من ابن دقيق العيد؟ ابن دقيق العيد هذا إمام، لكن ماذا تريد أن تقرأ له؟ ويقصد لو كرر الركن القوي لا تبطل به بخلاف العملي. نعم، لا، الخلاف موجود في المذهب انه حتى لو قرأ الفاتحة مرتين تبطل، لكن انا قد قلت ان الصواب انها لا تبطل، وكذلك شيخ الاسلام هنا يقول لا تبطل. يلا، يعني يفهم من كلامه، يفهم من كلامه انه قال الفعلي. نعم، تحفة النبي في شرح التقريب ليس بعد، تقريب محمد القاسم الغزي أفضل، فك الألفاظ. وأنا قد شرحت بشرحين، شرحت الكتاب بأكثر من شرح، شرحين أو ثلاثة شروح مرفوعة في الإنترنت، يمكن تبحث عنها. اكتب منارة الشافعية ثم اذهب بعد ذلك إلى الدروس المسجلة. تحفة اللبيب، وكذلك للحسني أيضا، الحسني كتاب الحسني ما اسمه، كتاب الحسني أيضا لشرح مثل أبي شجاع، هذا لا يقرأ لأنه ما شرح الألفاظ وإنما أتى من أماكن أخرى. رجل صلى وعندما ذهب تذكر أنه نسي ركعة، ماذا يفعل؟ بالتفصيل، بالتفصيل الممل. طيب، إن كان قريب يعني ما أتى بحركات كثيرة فإنه يعيد، يأتي بالركعة فقط ويسلم، وإن كان قد طال عرفا فهذا يستأنف الصلاة. هل هناك سؤال؟ تعليل الأصحاب لحرمة اتخاذ الأواني الذهب والفضة، تعليل أيش هذا؟ قال السؤال بارك الله فيكم، تعليل الأصحاب لحرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة بأن الاتخاذ يجر إلى استعمال، ألا يكون هذا من باب سد الذرائع؟ لا إله إلا الله. سد المذهب الجديد عند الشافعية أنهم لا يقولون سد الذرائع، والمنهج في دراسة القواعد الفقهية، أنا شرحت القواعد الفقهية وارجعوا إليها، شرحت القواعد الفقهية بأكثر من شرح، ارجعوا إليها وابحثوا عنها في النت، وإن أردتم دورة أيضا فيها فعلى المشرف أن يخصص وقت لها، فنخصص الوقت للأصول ووقت للفرائض ووقت للمصطلح. أيوة محمد الهوان، اطلبوها منه، إذن اطلبوها من الهواملة مفرغة، يعني صوت وكتابة أيضا. ممتاز، أفيدك بإيش؟ في مسألة اتخاذ الأواني، اتخاذ الأواني الجديد أن الذهب والفضة حرم لعينه، حرم لعينه، وبناء عليه فلا يجوز لا الاستعمال ولا الذي تروه. المذهب الجديد أن الذهب والفضة حرم لعينه فيحرم الاستعمال والاتخاذ، والقديم أنه لم يحرم لعينه وإنما حرم لأنه يكسر قلوب الفقهاء أو الفقراء، هو قال الفقيه يعني الفقير نفس الكلام، فعليه فإنه يجوز الاتخاذ ولا يجوز ولا ويحرم الايش؟ الاستعمال فقط. هل يغني مثلا بشجاع عن كتاب تحرير تلقيح اللباب؟ لا، تحرير تلقيح اللباب ممتاز، تحرير تلقيح اللباب هذا من الكتب النادرة في الفقه الشافعي، أتى صاحبه بأسلوب جديد يختلف عن باقي الكتب كلها، وإن كان هو من ضمن السلسلات. بعضهم يرى أن تدرس مثلا بشجاع ثم الزبد ثم المنهاج، وبعضهم يرى مثلا بشجاع ثم عمدة السالك ثم المنهاج، بعضهم يرى مثلا ابن شجاع ثم التحرير ثم المنهاج، وهكذا. فأنت مخير بين هذا، ونحن قلنا سندرس التحرير ثم بعده مباشرة سندرس التنبيه إن شاء الله. استعدوا للتنبيه، أنا أريد أن أخرج من هذا الكتاب سريع لأننا سنمكث فيه كثير، التنبيه سنمكث فيه سنة أو سنتين، ولعلي إن شاء الله إن بدأنا بالتنبيه أنكم تخرجون بعد ذلك لا تحتاجون إلى وسيط ولا وجيز ولا مهذب ولا غيره. إذا أخذنا التنبيه إن شاء الله نتوسع فيه توسع دروس المنهاج وأكثر. هم يقولون لأن اتخاذه يجر إلى الاستعمال ليس هذا سد الذريعة. يا أخي القديم يقول بسد الذريعة والجديد لا يقول بسد الذريعة. أعانكم الله شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا كأن انتهى ولا ما انتهى الدرس خلاص. أرى أيادي ترتفع. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رجحته أيضا، هذا رجع إلى الترجيحات فأنا رجحت هذا.